إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان من بيوت الرحمن، درر منضودة بالحجج البليغة وفرائد معقودة بالبراهين الدامغة، تنهل من البيان الجامع وتغرف من المحاسن والبدائع، مختلفة المواضيع والمقاصد، طيبة الثمار كثيرة الفوائد، ذكرى وبشرى للمؤمنين، ومواعظ وعبر للغافلين، قراءات ومقارنات نافعة، وكلمات من القلب نابعة، رياض يتضوع شذاها الدفاق وينساب سلسبيلها الرقراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى بنى هذا الدين العظيم كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة. والله سبحانه وتعالى جعل العلم أولا، علمه جل جلاله به شرع شريعته، والله جعل شريعته مبنية على علمه سبحانه وتعالى، فليس فيها تخرصات ولا تضاربات ولا تعارضات. وأخبر الله جل ذكره أنه ترك مجالا للناس بأن يضعون شريعة لأصبحت شريعتهم سببا لفساد ملكوت السماوات والأرض، ليست فساد أنفسهم فقط بل فساد السماوات والأرض. لذلك يقول الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولكن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. لماذا يعرضون؟ لأن أغلب الناس تتبع الهوى. الهوى على اسمه فيه خفة وسفول يهوي بالإنسان، فلذلك الله تعالى قال عن هذا الإنسان الذي خلقه في أحسن تقويم، قال: ثم رددناه أسفل سافل. رددَه بماذا؟ بهذه المبادئ التي تبناها، وهذه بالمفاهيم التي تبناها وفهمها وسعى خلفها، وهي تضره ضررا عظيما. إذن عندنا هدى وهوى، فالهدى يصعد بالإنسان، لكن الصعود هذا يحتاج إلى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم تكون النهاية نعم العاقبة، والعاقبة للمتقين. قال تعالى: بما صبرتم فنعم عقبى عقبى الدار. أما الهوى فهو نزول، هو يهوي بصاحبه إلى البعد عن الله، وكلما أبعد عن الله فهو إلى النار. فلذلك الله تعالى يقول: قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، وين النهاية؟ فإن الجحيم هي المأوى. نعوذ بالله، هذه النهاية الفاجعة حينما يرى النار أمامه. فلذلك الله يقول: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ما هو طريق النجاة؟ نفس الآيات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن إيش؟ عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. إذن الله سبحانه وبحمده بنى شريعته على علم، وخلق الله الإنسان من مخلوقاته الكثيرة كلها خلقها على علم، وأخبر الله جل جلاله أن الخليقة ليس لهم من الأمر شيء، وأن الأمر كله لمن؟ لله، في الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لذلك التمسك بشريعة الله هي الطريق الأوحد لسعادة الدنيا والآخرة والنجاة في الدنيا والآخرة. ولما كان هذا الطريق مليئا بما قدره الله جل جلاله بما تكره النفس أصبح أغلب الناس منحرفين، أغلب البشرية منحرفين عن شريعة الله. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو حرصت لهدايتهم وتبيين أمر الله لهم لا يتبعون. قال تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. الله الذي خلق جل جلاله يخبرنا بهذه الحال والواقع. لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الهداية. صعبة، والزيغ ما أنا أسهل من طرقه. فلذلك تجد المنتكسين كثيرين ولا قليلين؟ كثيرين. قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. دخل قناة الجزيرة، بس ندخل قناة العربية، ندخل كذا. هذول الذين كره الله ولا ما كره الله؟ كره الله، يكرههم الله ويبغضهم اليهود والنصارى وعملائهم. أدخل هذه في بيتي انحرف البيت، ويا ليته يعلم. فإن كان يعلم كما قال الشاعر: فإن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. لأن هؤلاء ممن زينت لهم سوء أعمالهم. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ما هي مهمة الشيطان؟ ها؟ له مهمتين، له مهمات كثيرة. ذكر الله في هذه الآية مهمتين، وهي من أخطر ما يكون. الأولى قال: وإنهم ليصدونهم عن السبيل، عن سبيل الله، يصدونهم عن السبيل. المصيبة الثانية وهي أكبر من الأولى، لأن بقاءهم على الأولى نتيجة الثانية. قال: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون أنهم مهتدون. الذي يظن أنه مهتدي سوف يستمر على ما هو عليه. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هذا الذي زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا كيف يرجع عنه وهو يرى أن عمله هو الحسن؟ ما يمكن. لذلك من الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعه. أخواني الكرام، أولا لا بد من حمد الله جل جلاله على نعمة الهداية التي أعظم نعمة يليها الله العبد، أعظم منة يمن الله بها على عبد أن يهديه للإسلام. لكن لا بد أن تعرف أن هداية الله للإنسان على مراد الله، ليست على مراد الإنسان. واليوم أغلب الناس يستقيمون ويهتدون ويتمسكون بدين الله، لكن ليس على مراد الله، على مرادهم. فلذلك يفعلون ما تشتهيه أنفسهم. ولذلك بعض الناس يتعبد الله بالبدع والضلال والتقصير وغير ذلك. ليش؟ لأنه يريد الدين على مراده، لا على مراد الله. لذلك بعض الناس يقول مقولة الأولين التي ذكرها الله في القرآن: ما سمعنا بهذا في الملة الآخر، إيش الدين اللي تم جيبه؟ وبعض الناس يقول كلام خطير: لو يعتقده كفر. تكلموا عن الثوب يقول لا تصير متشدد، كلمة خطيرة. تكلموا عن اللحية قال لا تصير متشدد. تقول يا أخي الموسيقى هذه أطفيها، قال يا أخي لا تصير متشدد. أتعرف ما معنى الكلام؟ مسبة لله جل جلاله، وتنسب إلى نفسك العلم وإلى الله الجهل، وكذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت خطر المسألة؟ يعني الله الذي شرع الشرع سبحانه وبحمده أنت أعلم به من شرعه فلا تعمل بشرعه لأجل أنك تكون متشددا، وأنا أعطيك ما هو أيسر لك، شرك ومصادمة لشرع الله. احفظ لسانك عن مثل هذا الكلام، تسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تشعر دينه تشدد، وأنت إمام المتساهلين والمتفلتين. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بكذا وكذا وأن تنسب أن الأوامر فيها تشدد؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. خطر المسألة، ولا نؤتى إلا من جهلنا. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل يعني والمرأة لا يقول الكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. ندعو للمجاهدين قبل أنفسنا، لأن ما بنا من خير فهو حسنة من حسنات المجاهدين. ما جلسنا هنا ولا تحدثنا ولا نمنا في بيوتنا ولا تمتعنا في أكلنا وشربنا إلا بفضل الله، ثم بفضل هؤلاء المجاهدين الذين هم الآن في الصفوف في الخطوط الأولى وفي الرباط. ولو أنهم لا قدر الله انكسر المجاهدون لكيف ستكون حالنا؟ أقل ما نسوي أن ندعو لهم أن يجزيهم الله عنا خير الجزاء، وأن يبارك فيهم، أن ينصرهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم يا ناصر المستنصرين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وافتح لهم فتحا مبينا، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم كن لهم في الليل والنهار، وفي الشتاء والصيف، وفي الرخاء والشدة. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم تولهم يا ولي الصالحين. اللهم أرهم من كراماتك ما به يزداد إيمانهم ويقينهم. اللهم قاتل معهم ودافع عنهم وارمي عنهم يا رب العالمين. اللهم لا تفرح عليهم الحاسدين والشامتين. اللهم طهر صفوفهم وقلوبهم، واجعلهم يا رب العالمين ذخرا لهذا الدين، وعجل بنصرهم يا ناصر المستنصرين. كما نسأله أن يخذل أعداء الدين ويرينا بهم عجائب قدرته. اللهم ارفع عافيتك عنهم، واشدد وطأتك عليهم، وثبت الرعب في قلوبهم. اللهم افجعهم في أنفسهم، وافجعهم في أهليهم، وثبت المحن والزلازل في دولهم، ومكن أولياءك من أعدائك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بهم في سمائك وأرضك وبحرك. اللهم إن عليهم بالتقوى والصلاح والاستقامة يا رب العالمين، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد.